يصلي في نعله، وأمر أصحابه أن يتعهدوا نعالهم، يعني يتفقدوا نعالهم، لأن المسجد برا زي جوه بالحصى والرمل، يقوم ينظر في نعله إذا كانت نظيفة كان بها، كانت بها شيء من القذر يقوم يحكها على الرمل ويدخل بها المسجد ويجوز الصلاة في النعل. لذلك صلى صلى الله عليه وسلم مرة بأصحابه في النعل، هو لبس النعل وبعدين زي الشبشب الآن، ثم أثناء الصلاة خلع النعل، فخلع الصحابة نعاله اقتداء به صلى الله عليه وسلم لما رأوه قد خلع نعله. بعد ما صلى نظر إليهم، لماذا خلعتم نعالكم؟ رأيناك تخلع النعل يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: أخبرني جبريل أن فيها نجاسة، أوحى الله تعالى إليه عن طريق سيدنا جبريل أن فيها نجاسة فخلعتها. فأنتم بتخلعوها ليه؟ فقال الفقهاء: الصلاة في النعل رخصة. رخصة تؤدى في الناس بتوع الجيش بتوع البيادة، اللي لابس بيادة 32 رباط وواقف في حراسة أو غيره، هيخلع ال 32 رباط وفكها ويقعد يربطها إذا كانت، وبعدين في الصحراء في الرمل أو غيره، له أن يصلي بالنعل. يبقى لو واحد احتاج للنعل يصلي فيه، إنما واحد مش محتاج للنعل. ولذلك كنا، يبقى ده من عدم الفقه بقى إن يقول إن أنا هأطبق السنة، هذه رخصة، سنة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الصلوات. في أثناء الحرارة والقيز الشديد أو الحر واقف يصلي في النعل، إنما داخل المسجد يقوم يصلي في النعل الآن، هذا لا يجوز. ولذلك بعضهم اللي ما بقاش عنده فقه، نجد أولا داخل بيت ربنا بيت المسجد الحرام لابس النعل وداخل بيها لحد قريب الكعبة، الناس الموجودين العوام العاديين ينظرون إلى هذا المنظر، يجد اللحى طويلة والثياب قصيرة، وده لابس الشبشب وماشي في قلب بيت ربنا، يقوم يستهجن هذا الأمر. بل بعضهم كنا نراه في بلاد شرق آسيا معاه كيسة، يقوم لما يخلع النعل يضع النعل في الكيسة بتاعه ويربط عليه، عشان ما يقعش من هذه النعل ولو ذرة من تراب كان يحملها النعل تقع في بيت الله. ورأيت بعض أحدهم، في واحد كان جنبنا شاب، المسجد الحرام في سجاد الصغير زي كده اللي ياخد برضو واحد واحد مثل هذا السجاد قريب منه، بعد ما أقيمت الصلاة فرش سجادة، هو طلعها من عنده فرشها على السجادة العادية، وجه مطلع الحديان بتاعته اللي هم الشباشب، وجه لابسهم واقف يصلي. ايه يا شيخ اللي انت بتعمله ده؟ قول هذه سنة يا شيخ، هذه سنة، هذه رخصة وليست سنة، فلا نعتد عليها. أو واحد يقوم يلبس يقول ألبس النعل وأصلي به، صلي به عند الاحتياج لهذه الرخصة، إنما لا يصلى به كثيرا. ولذلك من الأحكام أن نتعهد أحدنا إذا دخل المسجد يتعهد الحذاء بتاعه، يحك رجليه في أرضية المسجد أو في السلالم اللي برا حتى لا يكون هناك أذى في المسجد، يوم ينجس أو يلوث المسجد عند الدخول. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بقى مقررا هذه المسألة: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله وقراءة القرآن. الرواح الكريهة نجنب المسجد عنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل الثوم والبصل، وفي رواية والكرات، الكرات، فلا يقربن مسجدنا، وفي رواية فليعتزلنا، ما يصليش معانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فالرائحة الكريهة، هل رجع إلى أكل الثوم والبصل في جميع الأوقات؟ لا، يجوز أكل الثوم والبصل، لكن من أكل الثوم أو البصل فلا يأتي المسجد ورائحته كريهة، لأنه يتجشأ، تطلع الرائحة، يتأذى منها الناس المجاورين والملائكة. إنما لو أكلها بعد الصلاة لا بأس، لو أكلها وغسل فمه بالفرشاة والمعجون ووضع الطيب أو الرائحة التي تزيل هذه الرائحة لا بأس، لكن المقصد مجرد الرائحة الكريهة تبقى ممنوعة في المسجد. طيب واحد بقى جزار وملابسه محداثة او عليها دم من الجزار، واحد ميكانيكي او صاحب ورشة او ايه او الاخر، وبرضو فيه ما يتأذى به المسلم، اخوك اللي لابس جلابية بيضاء او غيره هتؤذيه بهذه الاشياء. يبقى ايضا واحد لابس شراب وريحة الشراب لا تطاع، اي رائحة كريهة، وريحة الدخان كذلك من الروائح الكريهة، قد يستحب شارب الدخان هذه الرائحة، لكن الناس العاديين تستهجن هذه الرائحة لا تتقبل. نقوم نجد الواحد لابس القميص الابيض او الجلابية الضوء، حاطط علبة السجاير الانواع الفاخرة، وبعدين داخل يصلي المسجد. ده من الاشياء الطريفة ان الشيخ عبد الصبور شاهين مروة قال ان الدخان مفسد للاحرام، مفسد للاحرام. ما سمعناش الكلام ده يا عم الشيخ. قال هقول له الطيب، وضع الطيب وهو الرائحة الطيبة للمحرم يفسد الاحرام، من محظورات الاحرام وضع الطيب. فاذا كان الطيب، وكان صلى الله عليه وسلم يقول حبب الي من دنياكم ثلاث، منها الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، فالطيب كان يحبه صلى الله عليه وسلم، يقوم بالرائحة الكريهة يكرهها المسلم. ولذلك المؤمن نظيف، والله تعالى في الحديث ايضا الله نظيف يحب النظافة، طيب لا يقبل الا طيب. فكل واحد اضرب حاله، واحد رجليه بتطلع رائحة كريهة يبقى يخلع الشراب، او دائما يغسل رجليه ودائما يلبس شراب نظيف. ولذلك كان الغسل يوم الجمعة من المستحبات بل من السنن، وفي بعض الروايات واجب على كل محتلم ان يغتسل يوم الجمعة. ليه؟ لانه ده مكان اجتماع الناس واختلاط الروائح يترتب عليه ظهور او اختلاط العرق مع الابدان والاجسام والشعور، تترتب عليه روائح كده. لذلك ايضا في الطواف حول البيت كنا نجد الشعور تحت الاباط غابات وما خفي كان عارف. لذلك كانت السنن ايضا خصال الفطرة، سنن الفطرة اللي اتكلمنا عنها في ابواب الفطرة وخصال الفطرة، حلق او نتف الابط او حلق الابط وحلق العانة وما الى ذلك، الشعور الزائدة حتى لا يتأذى الانسان من هذه الروائح الكريهة بل قد تسبب له امراض. يبقى دي صفة المؤمن، النظافة والروائح الطيبة دائما. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور، وأمر بها أن تنظف وتطيب. وبناء المساجد في الدور مش معناها المساجد اللي تحت العمارات، لأنه ما كانش أيامها لا عمارات ولا غيره، إنما ممكن للإنسان في بيته مكان يصلي فيه، المرأة لها مكان تصلي فيه، في بعض بيوتنا في أوضة الصالون أو في مكان معين ممكن نصلي فيه، نصلي فيه الإيه؟ السنن والتطوع والنوافل، ونتعهدها وننظف هذا المكان. لذلك كان من السنة ان صاحب البيت هو امام الجماعة، يعني لو صلى الجماعة في البيت، لا نفترض بيت عشر والصلاة اقيمة، يبقى نبدأ بالعشاء ولا العشاء؟ بالعشاء. اكلنا وبعد ما اكلنا خلاص بقى العشاء فاتتنا وقفلوا المسجد، هنصلي. يبقى لما نصلي في هذا المسجد رب البيت اولى بالامامة، الا اذا وجد الشيخ فضل الشيخ محمد وقال له تفضل، يبقى هو قدمه، يبقى تنازل عن حقه، لكنه الاولى. لماذا؟ لانه عارف المواضع الطاهرة في بيته، وعارف المحل العورات، يعني ما يجيش قصاد مطبخ ولا قصاد حمام ويجي يصلي يقوم يلاقي الست رايحة ولا جاية، تقوم تمر من امام الناس او يراها المصلي. وكان عبد الله بن عمر يجمل المسجد اذا قعد عمر على المنبر. يجمله يعني ايه؟ زي ما قلنا في تجميل الكفن يبخره، يعني يبقى معناها ايه؟ في بعض المساجد برضو بتيجي عاملة ايه؟ عودين بخور كده ولا حاجة مولعاهم، يقوم تظهر الروائح الايه؟ طيبة. وبرضو زي ما قلنا في اثناء غسل الميت يبقى فيه بخور او فيه روائح طيبة تنطلق. لماذا؟ علشان لو خرج من الميت شيء لا يتأذى منه الموجودون او لا تظهر رائحة. يبقى كذلك في المسجد لا يعدم ان يكون في واحد واكل توم ولا بصل وما يعرفش الفقه او رجليه مش نظيفة او ملابسه مش نظيفة يقوم تبقى فيه روائح كريهة. لما تظهر هذه الروائح الطيبة او تبخر في الجو يعني لا يتنبه كثير من الناس لها ويبقى ده من المستحبات. ما دمنا بنتكلم عن الاحكام يبقى فيه يحرم في المسجد كذا ويكره كذا ويستحب او يجوز او يسن يعني حسب الاحكام الخمسة. ما يحرم؟ نبدأ بالاشد. ما يحرم في المسجد؟ يحرم المسجد على الجنوب سواء رجل او امرأة والحائض والنفساء دخول المسجد يحرم على وده كلام الفقهاء. لذلك يعني لما نجد ان بعض الفقهاء حديثا او بعض المحدثين يوم يقولوا يجوز للمرأة الحائض او النفساء دخول المسجد ويأتوا باحاديث يعني تقلب علشان يؤخذ منها جواز دخول الحائض المسجد، لا، جمهور الفقهاء على حرمة دخول الجنب لو أجنب أنزل منيا رجل أو امرأة يحرم عليه دخول المسجد. الحائض والنفساء لا تدخل المسجد أيضا لأحاديث كثيرة. ولا يباح إلا العبور فقط إلا لعابري سبيل، يعني اضطروا في بعض المساجد يكون ماسك من شارع لشارع ولا يتوصل إلى الجهة بتاعته أو البيت بتاعه إلا عابري سبيل، يبقى في هذه الحالة مجرد عبور. إنما لو وجد طريقا آخر يعبر منه يبقى لا يجوز له عبور المسجد. سيأتي أنه يجوز النوم في المسجد، فلو نام أحد في المسجد من الغرباء ثم احتلم أي أجنب وجب عليه الخروج من المسجد، يبقى يحرم عليه البقاء والمكث في المسجد. او نقرب المسائل، في ايام الاعتكاف ليالي الاعتكاف لو واحد ناب في المسجد واجنب اجنب اي احتلم، مش اجنب بقى جاء هو معتكف ومراته معتكفة، لانه لا يجوز بحال من الاحوال الجماع في المسجد. ومعنى ولا تباشروهن وانتم عاكفون في المساجد، هذا اذا خرج المعتكف من المسجد وذهب الى بيته ليستحم او يغير ملابسه وهو في حالة الاعتكاف مثلا في العشر الاواخر، يبقى ذهب البيت مراته في البيت، لو باشرها يبقى بطل اعتكافه. انما غير ملابسه وهيأتي هذا في احكام الاعتكاف وعاد الى المسجد او اغتسل وعاد الى المسجد يبقى باقيا على اعتكافه. انما ولا تباشرون وانتم عاكفون في المساجد، لا يفهم منها انه لا يباشر الرجل زوجته في المسجد حال اعتكافه، لانه هذا لا يجوز، ده برضو تبعا للفقه. طيب الا واحد احتلم يبقى وجب عليه الخروج من المسجد للذهاب للبيت ليغتسل، لان افترض في حمامات في المسجد لكنها بسيطة لا تكفي وعايز يغير ملابسه، يبقى يجوز ان يذهب الى بيته ليغير ملابسه ويغتسل ويعود مرة اخرى، يبقى دي ضرورة ولا يبطل بها الاعتكاف. طب لو حاضت المرأة امرأة طاهر ودخلت المسجد لكنها قبل صلاة العشاء ارادت ان تجدد وضوءا فدخلت الحمامات اللي فوق اللي تبع الحريم اللي فوق وجدت دما حيض، يبقى وجب عليها الخروج، او على الاقل كما قلنا سابقا تجلس على البسطة بتاعت السلم اللي بره، يبقى ما تكونش ما لا تبقى في داخل المصلى في المسجد. انما ابيح للحيض للنساء الحيض والنفساء ان تحضر مصلى العيد وتعتزل المصلى عشان تشهد الخير، لانه ما كانش فيه دروس ولا وسائل اعلام مثل ما هو حاصل الان. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هيخطب العيد يقوم اطلعوا بقى كل النساء، تخرج الخوادر او المخدرات اللي هم النساء التي في الخضور ولا تخرج، والحيض والنفساء يعتزلن المصلى يشهدن الخير ويستمعن الى خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. انما الان وسائل الاعلام متاحة وميسرة، وسائل المعرفة موجودة، يبقى لا يستدعي هذا دخول المسجد. من المحرمات ايضا 15 رفع الصوت على وجه يشوش على المصلين صلاتهم؟ قالوا ولو بقراءة القرآن. ويستثنى من ذلك درس العلم، خلي بالنا، ولو بقراءة القرآن. لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة. بيصلوا مش فرض، بيصلوا سنن، بيصلوا تطوع. فقال صلى الله عليه وسلم: إن المصلي يناجي ربه عز وجل، فلينظر بما يناجي، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن، وفي رواية: ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. يبقى في صلاة التنفل والتطوع لا يجوز أن يرفع أحدنا صوته بالقرآن على الآخر، لأنه يترتب عليه تشويش. ولذلك في الصلاة من قول صلاة جهرية أو سرية، الجهرية الجهر للإمام، يقرأ ونحن نستمع. لو جيت تقرأ في الصلاة السرية، الصلاة السرية أقصى حاجة في السر إنك تسمع نفسك فقط، أقل حاجة تحرك لسانك وشفتيك. لو اللي جنبك سمع قراءتك يبقى هذا تشويش على المصلي. من هنا يعلم الحكم، عشان يبقى إيه العراس بطل. يبقى لما يجي الشيخ يقرأ يوم الجمعة يبقى هذا لا يجوز، لا يجوز. ليه؟ لأنه هيشوش على المصلي، لأنك كأنك تقول كله يقعد يخش المسجد يقعد واستمع لي أنا، لأن ربنا بيقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إنما أنا داخل عايز أصلي ركعتين أو أربعة أو ستة، عاوز أمسك مصحف وأقرأ سورة الكهف مثلا، يبقى في هذه الحالة أقرأ لي جزء القرآن عندي ورد ما أعرفوش. يبقى لو قرأت حاجة من اثنين، هيشوش عليك هذا القارئ قراءة، يبقى دي من البدع التي صارت عند كثير من المساجد والأئمة كأنها مستحسنة. لا، الأفضل ندخل بيت ربنا نصلي ركعتين أو ما قدر الله لنا أن نصلي، نمسك مصاحفنا، اللي عاوز يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، اللي عاوز يذكر الله بأي صيغة. يبقى لا يجوز رفع الصوت بالقراءة القرآن. لكن لو جلسنا مجلس قرآن وواحد يقرأ علشان نصحح له، يبقى ده مجلس يعتبر تعليم، مجلس علم. إنما الآن نحن نقرأ ودخل الجماعة علشان تصلي المغرب ما صلتش، نتوقف عن الدرس؟ لا، الدرس مستمر. يبقى في هذه الحالة قالوا لا يجوز رفع الصوت ولو بقراءة القرآن، يستثنى درس العلم. التسول، السؤال في المسجد لا يجوز، لكن بعض المساجد بتحتاج باللف بالصناديق، فإن لم يكن هذا فيه تخطي للرقاب ولا أثناء صعود الإمام على المنبر وخطبته، ذلك بعضهم يجعلها في الخطبة الثانية عشان أثناء الدعوات، وكانت الضرورة تقتضي هذا كما يحصل في مسجد الناصر في الأتوبيس، إنهم عايزين يلموا فلوس عشان يعيدوا بناء المسجد الذي يعني أوشك على محتاج لإعادة بناء. يبقى لو حصل هذا يكون قبل الخطبة، قبل الخطبتين، أو توضع الصناديق عند الأبواب والناس يعني نحضهم على التبرع وعلى الإنفاق، ومن بنى لله بيتا إلى آخره علشان يتبرع. إنما لو ترتب عليه تشويش على المصلين، تخطي الرقاب، إيذاء المسلمين، يبقى لا يجوز. من ضمن المحرمات الخروج بعد الأذان وقبل الصلاة. إذا كنت جالس في المسجد وأذن لصلاة الفريضة، يبقى لا يجوز لك أن تخرج من المسجد حتى تؤدي الصلاة. من المكروهات البصاق في المسجد، وهذا ما أظن يحصل الآن، لكن يعني التنخم أو البصاق لما كان الأرض من الحصى والتراب كان هذا يجوز، لكنه خلاف الأولى، ولذلك قلنا من المكروهات. نشد الضالة، واحد ضاعت منه ساعته أو محفظته أو فلوسه، يبقى قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. أمال أنا لو لقيت ساعة أخذ الساعة وأديها للإمام، أو أعلقها في مكان بارد، أو أكتب لأين ساعة. يبقى أنا لا أنشد ضالة بل أعلن عن وجود ساعة، يبقى اللي لقاها ويدي أوصافها يجي ياخدها، فانتهي المسألة. كذلك البيع والشراء، لا يجوز في المسجد. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك. وعن ابن عمر ونهى أن تنشد الأشعار في المسجد، والأشعار اللي فيها هجاء أو مدح لظالم أو أمور غير طيبة يبقى لا يجوز في المسجد. إنما إذا كانت الأشعار كلمات طيبة تحض على الإسلام وعلى الجهاد في سبيل الله أو الدعوة للنكاح والدعوة إلى أمور طيبة فلا بأس بها. تشبيك الأصابع عند انتظار الصلاة، بعضنا يضع أصابعه كده يشبكها، يبقى عامل كده يحتبي ويشبك أصابعه. نهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك قائلا إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما كان في المسجد حتى يخرج منه. من المكروهات أيضا كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت. بعض المساجد بيتعمل فيها ميعاد، ميعاد عرفي، يقولوا بعد العصر ولا بعد صلاة الجمعة نعمل موعد، يوم تيجي مجموعة من العيلة ومجموعة من الناحية الأخرى، قطعا هيترتب عليه خصومة أو رفع صوت، بهذا من المكروهات. الصلاة بين الأساري أو الأساطيل يعني بين الأعمدة، بين الأعمدة من المكروهات. لماذا؟ قيل لأنه أحيانا بعض المساجد توضع فيها الحديان أو الشباشر في هذه الأماكن، أو الشياطين تكون محل موجود في هذه الأماكن. ألا واحد يفتكر يقول الشيطان ما يخشش المسجد، لا ده بيخش المسجد ومعانا، لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، هم ليه اللي بيخليك تسهى وبيخليك تحصل كذا وكذا في الصلاة. إذا كان المسجد ضيق والناس كثرة كتار يبقى لا تكره الصلاة بين الأساطين أو بين الأعمدة. إنما إذا كان المسجد العدد قليل ويتسع يبقى نبتعد عن الأعمدة حتى لا تقطع هذه الأعمدة الصف بين المسلمين. إنما لو في ضرورة يبقى تزول الكرم. إدخال الصبيان غير المميزين المساجد، الذي لا يميز، إنما الولد الصغير اللي يميز نقدر نقول ليه؟ لأنه لا يأمن من تلويث المسجد. ولم نقل بالحرمة، عند الضرورة يبقى الولد يدخل، خاصة في بيت الله الحرام كانوا بيدخل لأنه هيدخل مع أمه أو بأبوه عشان الطواف، ما يقدرش يسيبه بره. إنما في مسجدنا هذا مثلا إذا احتاجنا لدخول الولد مميز نفهمه يعرف يتعلم إنه ما يعملش كذا أو ما يسويش كذا وهو في بيت الله. زخرفة المساجد من الأمور المكروهة، لحديث لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد، وقال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. الزخرفة الزايدة عن اللازم. إنما لو كنا في بيوتنا بنضع رخام وجينا في بيت الله وضعنا رخام ولا يعتبر هذا زخرفة، لكن يعتبر اعتناء ببيت الله، فإن شاء الله لا نرى به بأس. من ضمن الأمور المحرمة يحرم القبر في داخل المسجد، يعني ما يجيش واحد أو الحاج عطا مثلا ربنا يجزيه خير ويقولوا له ايه ادفنوني في المسجد، يبقى هنفحتوا له أو في الأوضة دي ونعملوا له مقبرة هنا، لا يجوز، يبقى هذا حرام. إنما لو القبر موجود يكره أن نبني عليه مسجدا، وقد تصل المسألة إلى الحرمة كما أتت بذلك أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قاتل الله اليهود أو لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مسجدا. في أمور تجوز في المسجد، يجوز للمحدث حدثا أصغر أن يجلس درس علم من المغرب للعشاء ولا يستطيع أن هو يبقى على وضوئه، فجلس محدثا حدثا أصغر، لأن الحدث الأكبر الجنب لا يجوز، يبقى يجوز له أن يجلس. يجوز النوم في المسجد خاصة للغرباء ابن سبيل أو بعض المساجد المفتوحة، يجوز أن واحد يستريح فيها شوية وينام، هذا جائز. يجوز الوضوء في المسجد، وطبعا بشرط عدم تلويث المسجد، يبقى ضبط المية لوحدها، وطبعا التطهر في البيت أفضل من التطهر في المسجد. إنما التطهر في المسجد لمن؟ للغرباء، للي جلس في المسجد بين المغرب والعشاء وأراد أن يجدد وضوءه أو انتقض وضوءه فأراد وضوءا جديدا، يبقى تزول الكراهة في هذه الحالة. الأكل والشرب في المسجد يجوز، برضو بشرط عدم تلويث المسجد او ايذائه. يبقى احيانا تضطر الظروف ان الناس تاكل شيء في المسجد، حتى الناس اللي بيعملوا عقد قران في المسجد يوزعوا شوكولاتة، يوزعوا مثلا مشروبات، هذا لا بأس. التحدث بالامور المباحة في المسجد، جماعة قاعدين مفيش درس علم وقاعد، الافضل قطعا الذكر، تلاوة قرآن، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. انما لو جماعة قعدوا جنب الحيطة من الحيطان او غيره وسند ضرع قعدوا يتكلموا، هل هذا جائز او غير جائز؟ يجوز، لان الحديث الذي يقول ان الكلام في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب حديث غير صحيح. يبقى اذا في هذه الحالة يجوز الحديث. ايه بنص ايه؟ روى الامام مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم من مصلى الذي يصلي فيه الصبح حتى تطلع الشمس، يقعد يذكر ربنا حتى تطلع الشمس، فاذا طلعت قام. وكانوا يتحدثون اللي هم بعض الصحابة فيأخذون في امر الجاهلية، يقول له فاكر عملنا ايه وفاكر خلينا ايه، فيضحكون خلي بالنا ويتبسم اي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هم بقى صوتهم بيعلى احيانا قاعد يضحك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ايه يتبسم، ومعنى تبسمه الرؤوف الرحيم، يبقى لم يعني يعب عليهم هذا، يبقى قالوا يجوز الحديث في المسجد. وكلمة يجوز يبقى يعني لا يكره، لكن الافضل من هذا هو انك تشغل نفسك بذكر الله في المسجد. وهنتكلم عن دخول النساء، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، يبقى ما تمنعوش إماء الله اللي هم النساء انهم يدخلوا المسجد، لكن المرأة لها احكام. الفقهاء لما تحدثوا عنها قسموا النساء اربعة اقسام: امرأة عجوز لا رغبة للرجال فيها، او امرأة متجلة، متجلة يعني دائمة التجوال، تروح لقرايبها وتزور وتروح المستشفى والاخره، هذه وتلك لا تمنع من دخول المسجد، تحضر الجماعة وتحضر دروس العلم والذكر. الاثنين التانيين امرأة شابة ليست جميلة او ليست فارهة الشباب، يبقى هذه يجوز لها ان تحضر الجماعة ولكن لا تحضر مجالس العلم كثير، ده كلام الفقهاء بتوع زمان. الامرأة الشابة التي يخشى عليها او منها الفتنة والافتتان ما تجيش المسجد، صلاتها في بيتها افضل لها. وام المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدثه النساء لمنعهن المساجد. ده شوف ايه من ايام ستين عائشة، ما بالنا الان. فاذا المكان كان مكتفي فيه النساء كما هو بعيد عن الرجال والنساء قاعدين لدروس العلم، ارجو ان لا يكون هناك بأس، بشرط ان يخرجنا كما جاء في الحديث تافلات، يعني غير متطيبات، مش واحدة تحط برفان ولا ريح، تلبس لبس شرعي وزي شرعي بشروطه الثمانية التي تحدثنا عنها، عشان يا اخوانا مش عاوزين ننسى اللي احنا قلناه. يبقى نفتكر دايما ما سبق الحديث عنه من الشروط الثمانية في زي المرأة المسلمة، وان تخرج باذن الزوج، عشان اللي سألت المرة اللي فات، لانه لا تصوم المرأة تطوعا وزوجها حاضر الا باذنه، فكذلك لا تخرج الى المسجد الا باذن الزوج. يبقى لابد من اذن الزوج. ويجوز اغلاق المسجد في غير اوقات الصلاة كما يحصل. هنستكمل بقية الاحكام مع ما يأتي من اسئلة لحضراتكم ان شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله عليه وسلم وحمد وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه وبعد. بنستكمل يعني في دقائق بقية أحكام المساجد، ونبدأ برضو التركيز على مسألة الصبيان في المسجد، حيث تعلو أصوات الصبيان من الدور الأعلى. أولا حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه من غير المعقول فقها أن يحمل النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الأطفال على كتفه ويطيل السجود، لما يسأل عن ذلك يقول كرهت احتملني ابني هذا أو طفلي هذا فكرهت أن يعني أرفع من السجود وهو على ظهر. حتى لا يزعج الطفل. ثم إنه نزل صلى الله عليه وسلم يوما من على المنبر واحتمل الحسن أو الحسين وتلا الآية التي فيها إنما أموالكم وأولادكم فتنة. فمن غير المعقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الصلاة لبكاء طفل ويحمل طفلا وينزل ليحمل الحسن والحسين ثم يقول جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. لكن الفقهاء تحدثوا في هذا، قالوا إنه مكروه إذا كان الطفل غير مميز لأنه يترتب عليه تلويث للمسجد من ناحية، وإن كان هذا التلويث الآن قد يؤمن شيئا ما مع البامبرز أو الحفاظات التي توضع للأطفال، إلا أن التلويث الآخر هو التلويث الصوتي والتشويش الصوتي الذي يحصل من الأطفال. فينبغي على الأخوات أو الأمهات أنها تنبه الأطفال لحرمة الحديث في المسجد. إن بعض الناس كما يحصل في الزيارات حتى في البيوت، في بعض الناس لا توجه أطفالها إلى الصح والغلط والعيب والذي لا يجوز، فتجد الأطفال يمكن يطلعوا برجليهم على الأنترهات أو الأشياء اللي موجودة عند المضيف يكسروها. يمكن الأب أو الأم في نفسه لا يقول للولد ده عيب أو ده لا يصح أو أقعد يا ولد أو غير، كأن المسألة يعني تبقى على الإباحة. فكذلك في بيت الله يحدث هذا؟ لا، ينبغي التنبيه. النبي صلى الله عليه وسلم شاهد الحسن أو الحسين يمد يده إلى تمر الصدقة، تمر الصدقة، فقال صلى الله عليه وسلم كخ كخ، كلمة عربية صحيحة، وفي رواية بكسر الكاف كخ كخ. هذه الكلمة التي محيت كثيرا من قواميسنا في التربية، الولد لا يقال له كخ أو كخ أو عيخ، قال كخ كخ أو كخ كخ. أما علمت أن الصدقة لا تنبغي لآل محمد صلى الله عليه وسلم؟ ما يصحش آل النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من الصدقة. وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الطفل ابن أم سلمة قائلا يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل من مالك. ينبغي أن الأهل يعودوا الأطفال على العيب والصح، يحترم الكبير، ما يشتمش أحد من الكبار، ما يتفش أو يبصق على أحد من أقربه أو غيره. ومثل هذه الأمور ينبغي يعني تعود أطفالنا عليه. فاللي بيصاحب طفله معاه يخليه جنب منه أو ينبهه إلى أنه يعني لا يصدر أصواتا تشوش إن ده حرام أو ده لا يجوز أو هذا عيب أو ما إلى ذلك. إنما يترك الأطفال هكذا يعني يعني الشيء المهمل لا ينبه إلى هذا، هذا لا يجوز. لما كان رفع الصوت لا يجوز حتى بقراءة القرآن منعا للتشويش على المصلين، نتنبه يا أخوانا للفقه، لا يجوز رفع صوتك وأنت تقرأ لأنك تشوش على أخيك المصلي. بل لو كان أخوك نائم في المسجد مغترب أو ابن سبيل ونائم في المسجد، لا يجوز لك أن تمسك مصحف وتقرأ في المصحف بصوت عالي، لأنه ده مش هيعرف ينام أو يستريح في المسجد. وطبعا لو قلنا لك ما تقراش قرآن تقول أهنت كده يا مشايخ هتحرموا القرآن وتحرموا كده. مشايخ مين اللي بتحرم قرآن؟ أنت لست في وقت صلاة، أدينا الصلاة وواحد نايم في المسجد وواحد تاني بيقرأ القرآن، لا يجوز قراءة القرآن بصوت عالي لأن ده يترتب عليه إضرار لهذا النائم وقد أدى الصلاة أدى ما عليه. فلتنبهنا المسألة إيه؟ بعض المساجد أو كثير من المساجد الآن تحصل، يمكن احنا في صلاة المغرب والعشاء ما شاء الله تبارك الله المسجد مليان، في صلاة الفجر لا يكاد يوجد في المسجد صف أو صفين، ومع هذا يجي القارئ يضع الميكروفون في فمه، يعني يكاد كده هو يقرأ كده والحمد لله رب العالمين، الصوت يصل في الفجر إلى مئات الأمتار ويوقظ النائمين. ومن النائمين ناس ما بتصليش ومش بتصليش يعني مسلمين، واحدة حائضة ونفساء، واحدة الولد مغلبها طول الليل وما صدقت الواد ينام وقامت صلاة الفجر وعايزة تنام لها ساعتين، واحد أدى صلاة الفجر ويريد أن ينام بعض الوقت حتى يصحو لعمله أو شغله، واحد وراه سفر، واحد تعبان من عمله أو واحد مريض أو طفل صغير أو ناس غير مسلمين. يسب الإسلام ويسب الدين بسبب إزعاجهم بهذه الآلات. الميكروفون معمول ده غرض ان احنا نوصل الصوت للناس عشان تسمعنا، ولو لم يوجد ميكروفون هنعلي صوتنا عشان نوصل صوتنا للناس اللي موجودين في المسجد. الناس بتصلي في التراويح وخارج المسجد نوصل لهم الصوت بهذه الآلة، انما في صلاة الفجر نوصل الصوت لمن؟ نؤذن في الميكروفون، نقيم الصلاة في الميكروفون على الكل. انما قراءة القرآن، الصلاة، ختام الصلاة لا تجوز بحال من الأحوال، يعني تحرم في الميكروفون لأنه لا ضرورة له، إنما الضرورة للأذان إعلام بدخول الوقت، وللإقامة إعلام بإقامة الصلاة. يبقى أنت ببيتك مش هتلحق، تعرف نفسك تلحق المسجد ده وما تلحقش. إنما في منطقة تجد فيها 7-8 مساجد، كل المساجد كل واحد شيخ حافظ له آيتين وصوته حلو يحب يقرأ في الـ في الـ في الـ في الميكروفون يزعج الناس أو النائمين، يا أخوانا هذا لا يجوز. فالدين النصيحة، ننصح إخواننا وأنتم تنصحوا إخواننا الذين يصلون في الميكروفون خاصة في صلاة الفجر. لم نقل هذا في صلاة المغرب ولا العشاء، لماذا؟ أو الدرس، لأنه لا يترتب عليه تشويش، لأنه عادة ما فيش حد نائم في هذا الوقت. إنما في وقت الفجر نصحب الميكروفون في الأذان ونقيم الصلاة في الميكروفون، لكن لا نقرأ القرآن ولا نصلي في الميكروفون. من السنة أيضا إذا كان الإنسان في سفر أن يبدأ قبل بيته ببيت الله تعالى، ودي عادة النبي صلى الله عليه وسلم. كان إذا عاد من سفر، والسفر في هذا الوقت كان يأخذ مدة طويلة، ممكن أسابيع وممكن شهور، فيبدأ ببيت الله تعالى. لماذا؟ العلة وضحها الحديث. سبب أن تمتشط الشعثة. ساعة النبي صلى الله عليه وسلم يوصل للمسجد النبوي تقوم تجد كثير من الأولاد الصغارين يعرفوا بقى أبهاتهم جم وأعمامهم وأقوالهم النبي صلى الله عليه وسلم. تمتشط المرأة الشعثة، يعني تسرح شعرها وتستحد المغيبة اللي بقى لها فترة لم تزل الشعور الزائدة المكروهة، تقوم تستعد لزوجها اللي جاي. يوم لما والناس اللي ما كانوش في السفر يوم يسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم أو على الصحابة في المسجد. ولذلك لو حد في عمره أو غيره وبدأ بالمسجد أو جه صلى مع الجماعة مغرب أو عشاء، نجد الناس يسلم عليه ويكتفى بها. الأقارب أو المقربين يروحوا يسلموا عليه في البيت لا بأس، إنما بقية الناس يسلم عليه، يوم هو يفرغ بعد ذلك لأهل بيته. طب نحن في وقت المحمول والمنقول لم يدع هذه المسألة، امتشاط واستحداد المغيبة لا كلها يعرف، بل هاي أولاد أنا داخل على إتاي البارود، أنا داخل على المحطة، أنا ركبت التاكسي، يبقى معروف إنه جايه. يبقى بقيت السنة في إيه؟ في إن إحنا نبدأ، أي المسافر يبدأ ببيت الله. عشان إيه؟ أيا كان السفر، إن شاء الله مسجد المحطة عليه الظهر أو العصر أو فرض من الفرائض لم يصليه، فليصلي في بيت الله، يوم يعود لبيته يبقى متفرغ لآل بيته. هذا يعني أفضل، واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. يستحق لمن دخل المسجد لمثل درسنا هذا، درس العلم، أن ينوي الاعتكاف، وهتأتي أحكام الاعتكاف إن شاء الله بعد ذلك. لكن أنت انوي الاعتكاف ولو للفترة ما بين المغرب والعشاء، فتثاب على هذه النية إن شاء الله. تحدثنا عن خروج النساء ومسألة تكرار الجماعة في المسجد. إذا كان المسجد له إمام راتب والجماعة تقام، يبقى لا يصح أن تقام جماعة قبل الجماعة، جماعة الإمام الراتب، يبقى الإمام الراتب يصلي وتصلي خلف الجماعة. انتهت الجماعة من الصلاة وجاءت جماعة أخرى تصلي، لا بأس، يبقى في جماعة أخرى. وأقول هذا الكلام لأنه في وقت من الأوقات حتى في الحرم الشريف كان موجود 4 أئمة، كل إمام مذهب حنفي، مالكي، شافعي، حنبلي، وكل إمام يصلي بالجماعة بتوعه. المالكية صلوا وراء الإمام المالكي، الشافعية صلوا وراء الشافعي، الحنفية صلوا، ولا يصلي إمام مأمومون شافعيون خلف إمام مالكي ولا حنبلي ولا حنفي. كدي تفرقة، نوع من التفرقة كانت حصلة، نوع من التعصب في المذاهب. الآن الحمد لله البيت الله الحرام وجميع المساجد لها أئمة، يبقى الإمام لما يصلي الجميع يصلي خلف الإمام. إنه في بعض الناس رأيت بعيني واحد ما بيصليش، ما بيصليش ليه يا ابني؟ الأصل الإمام حليق. الشيخ اللي معانا اللي بيأذن وهو بيصلي بيكم في غير أوقات الصلاة يقول حليق. حليق يعني مش مرب دقنه، مش معفي اللحية، يبقى ايه؟ يبقى فاسق، لا يجوز لي أننا أصلي خلف. من قال هذا؟ يبقى يحصل الفتن. المساجد اللي برا بقى على الطرق عادة ليس لها أئمة راتبون، أو بتصلى فيها الجماعات تباعا من الظهر العصر، تلاقي كل شوية جماعة راكبين عربية ونازلين مصلين، جماعة تانيين نازلين مصلين. يبقى تكرار الجماعة في هذه المساجد تبعا للمسافرين على هذه الطرق لا بأس منه. إنما ما نجيش بقى نشوف في مسجد من المساجد في وقت من الأوقات أقيمت الصلاة، صلى الإمام الراتب بجماعة بما تيسر من الصور القصيرة القارعة والتكاثر، وبعدين نجد جماعة تانية بتقام من أمهات اللحى أصحاب الدؤوب، يقوم يصلي ويطول في الصلاة علشان يقول إن احنا صلاتنا تبقى صحيحة وصلاة دول باطلة. لا يجوز. إذا أقيمت الصلاة يبقى لابد من دخول الجميع في هذه الصلاة، ولا تكرر الجماعة ولا نعيد الصلاة في جماعة أخرى. إنما لو احنا جالسين بعد ما صلينا الظهر واحد دخل ولم يجد من يصلي معه جماعة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة: من منكم يتصدق على أخيه؟ يعني واحد من الجماعة صلوا وهم يتصدق يعني تعمل ايه؟ تصلي وراه انت مأموم وهو يصلي بالجماعة. احيانا تقوم تصلي سنة المغرب وتجد واحد داخل وراك الله اكبر يصلي مؤتما به، دعه يصلي. على بعض المذاهب كالحنابلة والشافعية يجوز. يبقى في هذه الحالة انت تصلي الركعتين بتوعك وهو بيقوم يكمل صلاته، يبقى اخذ ثواب الجماعة. دخول الكافر المسجد، الحنفية قالوا يجوز الدخول ولو لغير حاجة، وفي قوله تعالى: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، يبقى ده قالوا ده الآية خاصة بالمسجد الحرام، إنما أي مسجد من المساجد يجوز. يدخل المسجد ليه؟ ربما الرجل اللي هيعمل الأشياء الداخلية في المسجد نقاش أو غيره مثل هذه الأمور يكون غير المسلم أدق وأضبط وأأمن من المسلم للأسف، يجوز لي أن أنا أدخله المسجد في هذه الحالة. بعض المساجد بيحصل فيها أنه في الأرياف خاصة تقبل العزاء في المسجد، يوم يقعدوا الناس في الأرياف ويجي واحد غير مسلم داخل عشان يسلم، هذا يجوز يعني عشان ما نمنعوش وتحصل المشكلة. حتى المالكية أجازوا دخول غير المسلم الحرم المكي، لكن لا يدخل المسجد الحرام. وعلى أي حال هم دلوقتي ماشيين بمذهب الحنابلة هناك والشافعية، لا يجوز دخولهم الحرم المكي ولا الحرم المدني. ولذلك اللي بيروح مننا على حج أو عمرة يجد قبل مكة وقبل المدينة يقول غير المسلم، خش جانب تاني ما تخشش على أحد الحرم. نختم بالمواضع التي لا تجوز الصلاة فيها من حيث أنها مساجد أي موضع للسجود. نهى صلى الله عليه وسلم عن مواضع سبعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبعة مواطن: في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام وفي أعطان الإبل وفوق ظهر البيت. لو مسكنا السبعة نجد المزبلة والمجزرة لما فيهما من القاذورات والأوساخ والنجاسة، يبقى لا يجوز أن واحد يصلي في المزبلة أو في مجزرة. في المقبرة وتحدثنا عن الصلاة في لا يجوز أن أصلي في القبور إلا صلاة على من مات حيث لم يصلى عليه، أو زي ما قلنا في مبحث صلاة الجنائز جماعة جم متأخرين وكانوا صلوا عليه وذهبوا به، يجوز ان انا اروح الجماعة اللي جم متأخرين يروحوا على القبر والصلاة عبارة عن دعاء ويصفوا صفا او ثلاث صفوف ويصلوا على الذي مات وهو في قبره، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على من كانت تقم المسجد تنظف المسجد ولم يخبروه بوفاتها وصلوا عليها ودفنوها، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم في المقبرة. دي صلاة الجنازة. إنما المقصد أن لا نصلي صلاة فريضة في المقبرة، لأن هذه العظام التي بليت أو الآخر هي نجسة، بعد الوفاة تعتبر نجسة، يبقى في نجسات في هذه الأماكن. قارعة الطريق رأس الطريق لو حصل هذا، لأنه دي بيحصل فيها انشغال بالرائحين والغادين وحديث الناس، يبقى لا يركز الإنسان في الصلاة. كلمة في الحمام، مش الحمامات الحالية بتاعت البيوت، لا، كان في حمامات بتاعت زمان للرجال والنساء، يقوم لو وجب فيها وقت صلاة لا نصلي فيها لأنها لا تخلو أيضا من وجود نجسة. أعطاني الإبل، أي الأماكن التي تبيت فيها الإبل، وفوق ظهر البيت البيت الحرام. طبعا هذا يعني عمليا لا يحصل الآن، لكن الفقهاء لما تحدثوا أو النبي صلى الله عليه وسلم تحدث عن ذلك حتى لا يدعوا شيئا لي يعني من غير بيان أحكام. هذا ما تيسر في يعني أحكام المساجد. ومعظم الأسئلة الموجودة برضو تتعلق بهذا الأمر. على أي حال برضو، هل يجوز مصافحة المصلي للمصلي يقول حرما فيرد عليه جمعا بعد كل صلاة؟ احنا اتكلمنا قبل كده يا اخواننا في كيفية السلام. التسليم معناها نية الخروج من الصلاة، تحليلها التسليم، ونية السلام على من على يمينك من المصلين عندما تسلم على يمينك، والسلام على من على يسارك من المصلين، يبقى ده النية هنا. فلا داعي لأننا أسلم على اللي على يمين أو على يساري وأقول له حرما ويقول لي جمع. لكن منقول الفقه، الفقه إيه؟ الناس تعودت على هذا الأمر. وقال المالكية لو أنك تصلي، تصلي بعد ما خلصت يعني التشهد لسه ما سلمتش، وواحد جنبك ما يعرفش انك بتصلي مد ايده لك وانت بتصلي، انت في الصلاة لسه ما خرجت من الصلاة، مد ايده لك، ماذا تفعل؟ تحط ايدك في ايده وتعيدها الى فخذيك مرة اخرى، يعني تسلم عليه وما انت بتتكلمش انك انت بتختم الصلاة او في التشهد في نهاية التشهد. يبقى هذه لا تبطل بها الصلاة. فلو واحد مد ايده وقال لي حرما اقول له تقبل الله وسلم عليه. بس نيجي بقى نبين الحكم كما بينا ان النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة لم يكونوا يسلم بعضهم على بعض بمجرد السلام او الخروج من الصلاة. ما احنا سلمنا على بعض بالبوق، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، كلنا سلمنا على بعض، ده باللسان، يبقى لا داعي للسلام باليد. لكن لو حصل ان واحد سلم اسلم عليه واعلمه بعد ذلك او انبهه ان دي من الامور البدعية، وانا بختم الصلاة واذكر الاذكار التي تختم بها الصلاة، هذا اولى من السلام. بعد ما تخلص مفيش مانع بقى انك تسلم على زميلك او اخوك يسلم عليه. كلمة حرما معناها ايه؟ لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقولها ولا احد من الصحابة. معناها دعاء رزقك الله الصلاة في الحرم. يوم هو بيرد عليك يقول لك ايه؟ جمع. دي الاصل المسألة، انما هي بدعة. ايوة بدعة. يبقى الافضل والاولى بالمسلم ان يتبع السنة، يخلص سلام يوم يختم الصلاة، بعد ما تختم الصلاة وقبل ما تقوم تصلي السنة او بعد صلاة العصر اي ماشي سلم على اخوك وعلى زميلك لا بأس، انما ما تسلمش مباشرة. كثير من الناس على طول يسلم، كثير من الناس على طول يسلم ومش اللي جنبه بس، ياخد خمسة ستة من على يمينه وزيهم من على اليسار. والطرفة اللي حكيت في هذا ان واحد مد ايده وقال له حرمة، صاحبنا طبعا عارف ان دي بدعة، فايده امتدت وقول له حرمة، التاني مرضاش يسلم قال له دي بدعة، ايده ممدودة فقال له ايه؟ ادي الفتح بقى، يعني ما هي ما وردتش. بيقول له ما وردتش حرمة، دي ما وردتش. قال له امال الكسوف هو اللي ورد؟ الكسوف هو اللي ورد. طب ما انت كسفتني اهو، ما انا مديت لك ايدي وانت ما رضيتش تمد ايدك. ولذلك الفقهاء المالكيه لما قالوا يجوز ان يسلم عليك واحد ما يعرفش انك في صلاه وانت يجوز انك تسلم عليه، ده عندهم فقه فاهمين. فلو واحد مد ايده ما تكسفوش، ما تقولوش حرما وتقول له ما رضيتش وبرما والى اخره، لا، سلم عليه وقول له تقبل الله وبعد كده فهمه. فاحنا لما نعرف الصح نعرف السنة فعلها طبعا، لأن السنة عكسها على طول يبقى المكروه أو البدع. برضو حضور الحائض نفس الحكاية، الأسئلة بتتوارد باستمرار. المسجد لا يجوز لها أن تحضر المسجد، لكن يجوز أنها تجلس على البسطة اللي برا بعيدا عن المسجد على السنة. وبعدين هل يجوز صلاة المرأة في ملابس شفافة؟ لا بد من مراعاة الزي 8 شروط، ولا يقال إنها مدام في بيتها تلبس ملابس شفافة وتصلي بها. ما لا يجوز الخروج به في الشارع لا يجوز الصلاة به في البيت. ملابس شفافة ما ينفعش يخرج بها تخرج بها المرأة برا، يبقى لا يجوز أنها تصلي بها ولو كانت في قعر بيتها، يعني في حجرة نومها. يبقى لابد من تغطية جميع الجسم بملابس صفيقة ثخينة لا تشف ولا تصف، وما عدا الوجه والكف. إذا حضرت المرأة صلاة العيد وهي حائض هل يجوز لها دخول المسجد لمشاهدة الخير؟ لا يجوز. حائض برضو ما تدخلش، انما احنا قلنا مصلى العيد برا في الاستاد تحضر وما بتصليش. هل يجوز دخول الحائض برضو المسجد لإلقاء درس العلم او تعلم؟ لا. ما حكم تبديل الذهب بالذهب مع دفع الزيادة للمصنعية؟ لا. الذهب صحيح بعض الناس هتقول ما هي وشها زي ظهرها، لا، انا ببيع الذهب القديم وباخد ثمنه، يبقى كده بعت بيع الذهب لوحده، لان الذهب بالذهب سواء بسواء، يدا بيد، مثلا بمثل. 100 جرام قديم زي 100 جرام جديد. بتاع المصنعية وبتاع الذهب يقول لي ما ينفعش، ما اقول له ماشي اديني ثمن ال 100 جرام القدام، طلعوا ب 10,000 جنيه. اديني بقى 100 جرام جديد هيديهم لي، هديله فوق ال 10,500 أو 1,000 مثلا. يبقى في هذه الحالة يجوز، لا يجوز دفع، نخلي له قلونه عندك 100 جرام وهتديني 100 جرام وادفع لك فرق مصنعية. اخرج من حتة الحرمة بايه؟ بان انا اقبض ثمن الذهب القديم ثم ادفع ثمن الذهب الجديد مضافا اليه المصنعية. حكم اعطاء المرأة زكاة مالها لزوجها. الانفاق واجب على الزوج وليس واجب على المرأة. فالمرأة لما تدي زكاة مالها معناها انها تنفق في البيت، مش هتدي له فلوس، يبقى معناها انها بتصرف في البيت من مالها على زوجها الفقير. يجوز ان تحسب هذا المال من زكاة مال، لان النفقة ليست عليها. حتى ولو انفق، حتى لو انفقوا عليها تاني ما دام فقير، لانه اريد برضو مسألة عشان الناس تتنبه. نعم رضي الله. صدقة وصلة. نعم وصلة. فإذا كان الأب مسؤول عن الإنفاق على بنته وهي عندها عنده بيته، وتزوجت البنت وزوجها فقير، يبقى يجوز للأب أن يأخذ من زكاة ماله ويعطي زوج بنته، أو يصرف ينفق يجيب بعض أشياء من الأغراض أو الأشياء اللي يحتاجها الأسرة في المناسبات، ويعتبر من زكاة المال وتعتبر صدقة، أي زكاة وصلة في نفس الوقت. هي واحد أو واحدة على حد يجتهد في الخشوع في الصلاة لكن بيسهو في الصلاة، رغم الاجتهاد يعفو الله تعالى عن السهو في الصلاة، عندما قال الله تعالى فويل للمصلين قال الذين هم عن صلاتهم، ما بيصليش في موعدها، بيجيب الظهر على العصر والمغرب على العشاء، انما نسهو في الصلاة، كلنا يسهو في الصلاة، لكن كما قال فضيلة الشيخ بنجتهد في الصلاة بالخشوع والنظر الى موضع كذا والى كذا والتدبر فيما يقرأ وما الى ذلك، نقوم نحاول نقلل من مسائل السهو، لكن لو سهونا نسأل الله تعالى ان يعفو عنا. اسئلة اخرى. أنت في مكان به مسجد واحد فقط والإمام ينفر في الصلاة، يعني لا يصلي بخشوع، ما يكملش الفتحة، وهل أصلي يعني في المسجد أم في البيت؟ أيهما أفضل؟ طبعا إن كان الكلام من الرجل يبقى الرجل يصلي في المسجد، وننبه هذا الإمام نقول له يا عم الشيخ أو يا فضيلة الشيخ تتمهل علينا شوي، احنا بنقراش بينك وبينه، ادينا النصيحة تنصحه بينك وبينه، ما بنلحقش نقرا الفاتحة، ما بنلحقش نركع كويس، ما بنلحقش كده. من أما فليخفف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وليس معنى التخفيف إن أنا ما الحقش أقرا الفاتحة ولا ألحق أركع ولا أسجد، إنما التخفيف يعني لا أطيل في الصلاة لأن فيهم ذي الحاجة والمريض وما إلى ذلك. فآتي بالصلاة بتمام القراءة وتمام الركوع والسجود، يبقى ده المقصود منه التخفيف، يعني عدم الإطالة في القراءة وعدم الإطالة في السجود والركوع بما يخرج عن الحد المعتاد. ثلاث مرات سبحان ربي العظيم في الركوع مثلها في السجود سبحان ربي الأعلى، وهكذا. يبقى ننصح الإمام إذا لم ينتصح أو يستجيب أبحث عن مسجد آخر أصلي فيه، إنما إذا كانت امرأة تصلي في بيتها أفضل له. أيوة أنا بقول لابد من إذن الزوج في الخروج إلى المسجد. وطبعا هيجي بقى السؤال هو اللي أنا فاكره على طول، وقضية بقى إيه إذن الزوج في السفر والقوانين وما إلى ذلك. إحنا بنكلم الناس اللي معانا اللي عارفين الأحكام الفقهية. لا تخرج الزوجة من بيت زوجها إلا بإذنه، سواء كان لسفر أو لعمرة أو لحج أو غيره. ولما يبقى فيه التفاهم والرضا هيتم هذا الاتفاق سويا، إنما الأصل لأنها محبوسة على ذمة الزوج مقابل إنفاقه عليها، لأنه بينفق عليها مقابل حبسها على ذمة الزوج. ولذلك لو خرجت بغير إذنه تعتبر ناشز ولا ينفق عليها. فإحنا كلامنا فيما ينبغي أن يكون لا فيما هو كائن. ها؟ دي بنعلموها برضو لأبنائنا. لا كلامنا أي في الفقه فيما ينبغي أن يكون عليه المسلمين لا فيما هو كائن. نعتبر يعني هل يجوز عند دخول المسجد ساعة إقامة الصلاة أن نصلي الفرض معه نية تحية المسجد؟ نعم، مدام نوينا تحية المسجد يجوز. وبعدين اتكلمنا عن صلاة سنة الصبح، إن لو واحد طلع عليه الشمس ولم يصلي الصبح، إذا كنا لسه في الوقت بتاع التلت ساعة أبدأ بصلاة الفرض. لو عديت التلت ساعة يعني بعد الساعة 7 يبقى لي أن أبدأ بالفرض ولي أن أبدأ بالسنة قبل الفرض. كنت مسافرة ولا الإسكندرية وذهبت المسجد قائد إبراهيم وأذن لصلاة العشاء صليت ولم أنتظر الإقامة، فقال شيخ المسجد لا صلاة لنا وهذه صلاة باطلة لعدم انتظارنا الإقامة، هل هذا صلاة؟ نعم، لأن ده مسجد له إمام راتب، فما نصليش إحنا قبل الإمام. هذه اتكلمت عنها اللي هي تكرار الصلاة في المسجد أو إقامة صلاة أخرى في المسجد. حتى لو كنتم مسافرين وعليكم صلاة خاصة، لا، نصلي خلف الإمام ونتم صلاتنا. إنما لو دخلنا بعد الإمام ما فرغ من الصلاة يجوز إن احنا نصلي صلاة قصر. إنما ما نجيش كده في جماعة يبقى نصليه لوحدهم حتى لو كانوا مسافرين، لأن ده فيه طعن على الإمام. يعني يقول له الجماعة دول بيصلوا ليه، مش عاجبهم الشيخ ولا إيه؟ يبقى فيه طعن على الإمام، وإحنا الإسلام مش عايز مسائل فتن، أو لأن الفتنة أشد والعياذ بالله من القتل. ماذا أفعل لو ذهبت امرأة والإمام يصلي وذهبت أمامه؟ هل الإمام يقطع الصلاة أن يقف وبعد ذلك يكمل الصلاة؟ مش فاهم. ستة عدت من قدام الإمام، احنا كلمنا فيما يقطع الصلاة، فيما يقطع الصلاة. والإمام لما هيصلي هيكون له سترة أو بيصلي قريبا من الحائط بحيث ما حدش يعد من أمامه. إنما الذي يقطع الصلاة باتفاق الفقهاء هو الكلب البهيم الأسود، لأنه شيطان. أما ما عدا هذا المرأة لا تقطع الصلاة، ويمرون في المسجد الحرام النساء أمام الرجال أو الرجال أمام النساء، لا تقطع الصلاة. لو مرت بين الصفوف، نفترض أن مكان صلاة النساء في مكان يعني يدخل منه ما بين صفوف الرجال، ومرت أمام صفوف الرجال لا تقطع الصلاة، لكن لا أستحب ذلك، لأنه هيترتب عليها من اللي معديه قدام الرجالة دي يبقى الرجالة ربما يعني يفتنوا بها أي بمرورها أمام. الأولى لها أن تنتظر ولا تمر أثناء الصلاة. نكتفي عشان الوقت. هل صلاة الضحى تغني عن صلاة الفجر؟ ينفع إطلاقا؟ صلاة الضحى دي سنة مستحبة لوحدها، صلاة الفجر ده فرض. إنما صلاة الضحى تغني عن صلاة الليل التي لم تصليها، من نام عن ورده فليصليه بالنهار. يبقى واحد نام تعبان ما صلاش بالليل صلاة التهجد أو صلاة الورد بالليل، يوم يصلي بداله صلاة الضحى، دي تغني. يعني دي نفل ودي نفل، إنما عن صلاة الفجر لا. صح صلاة الظهر في الساعة 3 أو 4 العصر؟ نعم يصح، لكن هل هناك عذر أو ما فيش عذر؟ الأفضل تأدية الصلاة في أول وقتها. إن كان في عمل وطلع الساعة 2 وعلى مروح بيته ولقى الغداء جاهز واتغدى وصلى الساعة 3، نرجو ألا يكون به بأس. هذا إذا لم يتمكن من الصلاة في جماعة في محل العمل كالنساء، ما تمكنتش انها تصلي وصلت في بيتها، او راحت والعيال جعانين والوراهم درس والزوج جاي وعلى ما جهزت الاكل صلت الساعة 3 بعذر، نعم بغير عذر يبقى يأثم، لان دي في وقت اسمه اختياري كلمنا عنه، وقت ضروري، هذا من الاوقات الضرورية. اخر، لا ده هنطول، اخر سؤال: ماذا افعل اذا كان زوجي بخيل شحيح في كل شيء على بيته وأولاده، ويوضع الفلوس في شنطة ويوضع عليها قفل؟ ما هذا قضية امرأة هند، امرأة أبي سفيان، لما ذهبت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن أبا سفيان شحيح أو بخيل، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني خذي من ماله لأنه ملزم بالإنفاق عليك وعلى أولادك، خذي بالمعروف يعني بما تعرف الناس عليه، المأكولات أو المشروبات الطبيعية، العيال نفسهم يأكلوا جلات مثلا، نفسهم يأكلوا مرة حاجة حلوة ولا غيره، والراجل مقطر، يبقى يجوز للمرأة أن تأخذ من هذا المال لتنفق على نفسها وعلى أولادها بغير بذخ أو إسراف، ولا تأثم في هذا الأكل، وما تقولوش، ما هو مش هتقوله، أهو بأي حيلة بقى، يكون هو فك الإفن وطلع حاجة، ناس دخل دورة المية، الحق تليفون عايزك ضروري، الحق مش عارف، بالحيلة تحاول بالحيلة، بس عشان لو عرف ممكن يأذيها، لا ضرر ولا ضرر، مع العلم ان زوجها كان بيعمل ولا يصلي وتزوجته عنه رجل صالح، ده قصة بقى، يعني هي المسائل احنا مع مرور الاسئلة والفقه يعني بنقول ايه، نتعاون ونصبر على هذا الزوج البخيل او الزوج الذي لا يصلي، وزي ما قلنا ما دام الزوجة تحبها وتعلم انه يحبها يبقى يعني تشجعه وتعينه على الصلاة والصلاة في جماعة وما الى ذلك، كما قلنا للاخت السائلة ان قولي للزوج تعال احضر معنا درس ان شاء الله تنبسط وان شاء الله تستفيد، ولما نرجع إلى الوقت ممتد أو كافي يبقى في هذه الحالة ربما يستفيد ويستجيب هذا الزوج، ويعني لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم، النعم الحمراء، نسأل الله تعالى. نعم، آخر رسالة. وكمان هو لا يصلي ويضحك علي وانا اصلي ويقول لي ادخلنا ادعيلنا واللي ندخل الجنة معاك، وجربت معه كل الوسائل وبعض اولاده ينظرون اليه في عدم الصلاة، فهل اطلب الطلاق ام اعيش من اجل اولادي؟ اعيش من اجل اولادك وادعي الله تعالى في سجودك وصلاتك ان ربنا يهديه، سمعيه مرة شريط في انصح بشريط لماذا لا تصلي او يترك الصلاة للشيخ محمد حسين يعقوب، يسمع الشريط وهو في عمل او هو في البيت، وربنا سبحانه وتعالى يهديه ويصلي، لانه ده افضل من ان تطلب الطلاق وتعيشي بالاولاد ازاي او لا تجدي يعني وسيلة لإعاشته. حدود حق الزوج من مال زوجته، لو الزوجة موظفة يبقى الزوج تنازل عن بعض حقه في خروجها ووجود وظيفة له وانها تعمل وتاخد راتب، لا بد من التفاهم والتعاون. انما لو مال الزوجة خاص بها هي وارثاها عن ابوها او امها ولا تعمل وطول النهار محبوسة على ذمة الزوج، لا حق له في مالها، لا حق للزوج في مالها اذا كان مال خالص وهي محبوسة على ذمة الزوج. انما اذا كانت بتعمل، اذا بتخرج، يبقى معناها بتاخد مرتب من الوظيفة بتاعتها، يبقى بالتعاون والتفاهم، ما تقولش انت المسؤول وانا كذا لاني سمحت لك بالخروج، يبقى في الحاله دي يعني نتعاون. نكتفي يا شيخ. اخر سؤال: حكم الشرع في زوجه طلقها القاضي من زوجها لسرقه الزوج لعفشها ومنقولاتها ومالها اثناء وجودها بالحج، ثم يريد استعادتها، يعني استعاده الزوج لزوجته، متعللا انه لم يطلقها ولكن القاضي هو الذي طلقها، يعني هي استنت راحت تحج والزوج خد ما تملكه او عفشها او اساسها، وبعد ان جاءت رفعت الامر للقاضي فطلقها. في للفقهاء قالوا ان طلاق القاضي يعتبر طلقه بائنه، يعني إذا عادت إليه ليست رجعية، يعني إذا عادت إليه تعود بمهر وعقد جديدين، فمعناها أنها لو هو الذي يريدها أن تعود إليه يبقى يعيد لها منقولتها وحاجياتها، وإذا كان طلاق القاضي حصل رسمي يبقى أيضا يتم عقد قران رسمي ويدفع لها ما يسمى مهرا، وبالتالي تعود إليه. وبعضهم قال إنه فسخ، يعني لا تحسب من الطلقات الثلاث، إن حسبت من الطلقات الثلاث ننظر هل هي الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، إن كان على إنه فسخ زي الخلع يعتبر فسخ يبقى لا يحسب من الطلقات الثلاث، يعني معناها يبقى ثلاث طلقات زي ما هم، والطلاق القاضي يعتبر فسخا لا يحسب من الطلقات. فبالتفاهم والعودة يجوز أنها تعود إلى زوجها ما لم تكن الطلقة الثالثة ولم تتزوج يعني زوجا آخر غيره. حالة الضرورة، نعم في حالة الضرورة، يعني ضرورة يعني أموات كتير وما احنا سلاقين أماكن كتير يبقى يجوز، لكن الأولى أن تكون للرجل ضرورة، نعم في حالة الضرورة، يعني ضرورة يعني أموات كتير وما احنا سلاقين أماكن كتير يبقى يجوز، لكن الأولى أن تكون للرجال مقبرة وللنساء مقبرة، إلا المحارم مع بعض، أخ مع أخته، أب مع بنته، زوج مع زوجته يجوز. طبعا السؤال جه من فوق، هو زيارة المرأة للمقابر حرام أم حلال؟ نقولنا الحكم فيها أنه يجوز للمرأة أن تزور بشرط أن لا تكسر من الزيارة، وأن تزور للعظة والاعتبار، وأن تزور للتذكر والترحم على من مات، لا تخرج متبرجة ولا تخرج في نياحة أو صواط أو ندب أو عويل أو ما إلى ذلك، لا تكثر حتى لا تدخل في اللعنة، لعن الله زوارات المقابر أو الكبر. والوقت الذي ليس فيه رجال إلا إذا كان الرجل زوجها وأخوها محرم لها وأخذها، إنما وعند الضرورة، إنما تختلط الأمور زي ما قلنا، واحدة مات أبوها ولا أخوها وجاية من برا ولا ما تعلمش ولا كانت مريضة ولا كانت في حادثة وربنا شفاها وعافاها وجوزها اللي مات ولا أخوها، لا بأس من أن تذهب لزيارتي ويكتفى بذلك مرة وفي غير أوقات الأعياد والمناسبات الرسمية. هل هناك جنازة أو نعش يسير في سرعة ويجري وراءه قوم أثناء السير؟ طبعا قلنا هذا لم نره على مدى 6 سنوات، رغم أنه كان بيندفن في اليوم أحيانا 7-8 حالات في مكة المكرمة، ما لقناش ده، ما سمعناش عنه غير عندنا هنا بس، فهذا أمر كله الله أعلم به، هل هم الناس اللي عملوا هذه المسألة ولا الشيطان تدخل معاهم ولا إنما الأصل أنه ما فيش نعش يجري ويعمل، والحكايات كتير وفلان وجرى عند المكان الفلاني وقف والحتة الفلانية وعمل واستنى أخوه لما جيه واستنى أبوه لما ندى عليه. جاء في القرآن ذكر الموت والقتل والوفاة والهلكة، هل هناك فرق بين كل ما سبق؟ الله يرحمه الشيخ الشعراوي اتكلم عن حتة الموت والقتل وما إلى ذلك. الموت وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا، انتهى الأجل فقبضت النفس أو الروح فأصبحت الجثة غير صالحة لإيه؟ للحياة، يبقى ده مات. إنما القتل أعدم الجثة، ولما أعدمت الجثة الروح لا تسكن في جثة ميتة أو معدمة، فصعدت الروح. كلاهما الموت أو القتل أو الهلاك بأجل، لكل أجل كتاب، لكن تعددت الأسباب، والموت واحد، ده مات على فراشه، وده مات بضربة سيف، وده مات بالحادثة، وده مات بكذا، في النهاية كلها آجال تنتهي. عشان ما نقولش ايه، لو ما كانش طلع، لو ما كانش ركب السيارة، لو ما كانش سافر، ما كانش مات، لا، يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هل بعد مصافحة رجل لامرأة غريبة يجب عليها الوضوء؟ هو طبعا هذا الكلام احنا قلنا المصافحة لا داعي له، لا تجوز مصافحة المرأة الأجنبي للمرأة الأجنبي أو العكس، وقلنا إذا حصلت مصافحة وضرورة، أنت داخل لقيت مراتك ومعاها واحدة وقامت مدت يدها ازيك يا فلان، أنا لو عودت الناس ضيوفي أو الناس عرفوا إن فلان ما بيسلمش محدش هيسلم، إنما لو حصل هذا السلام يأتي حكم نواقض الوضوء بتاع زمان، الأربعة، قصد اللذة ووجدها انتقض الوضوء، وجد ولم يقصد انتقض الوضوء، قصد ولم يجد انتقض الوضوء، لم يجد ولم يقصد يبقى لا ينتقض الوضوء، يبقى كم في المية؟ 25%، يعني الربع، يبقى قلته أحسن، الباب اللي يجي لك منه الريح. فلو المرأة بقى سلمت على واحد وشعرت بلذة او شهوة او ما الى ذلك تروح تتوضى، انتقض الوضوء، ليس في قصدها شيء، او سلمت من على حائل يعني طرف الجلبية او الخمار او غيره، وايتها ما لمستش ايد الرجل ولا قصد لها في هذا السلام ولم تجد لذة، لا ينتقض الوضوء. اذا مات الزوجة هل تعتبر محرمة على زوجها تغسلها؟ احنا اللي بتجيلنا الاسئلة بتأتي لعدم حضور البعض الدروس، يعني بتأتي اسئلة احنا اتكلمنا فيها قبل كده، قلنا في تغسيل الزوج لزوجته يجوز تغسيل الزوج لزوجته والعكس بالعكس. ها؟ دي سؤالين تانيين في غير الجنائز، اذا كان في اسئلة في الجنائز نقولها علشان نبقى خلصنا ابواب الجنائز. نعم قلناها دلوقتي يا مولا. لو امكن نقل القبر الى القبور العامة او الى خلف المسجد يكون اولى، لو امكن نقل القبر بلا فتنة تحصل، يعني ما يحصلش فيه ايه فتنة وتحصل مسائل، لان تغيير المنكر مشروط بعدم وجود فتنة او منكر اكبر منه، يعني ما يجيش جماعة يقولوا سمعنا الشيخ ولا قرينا يبقى هنشيل بتاع سيدنا الحسين رجع ورا عند الجماعة مش عارف ايه، هتحصل فتنة اكثر. يبقى ان امكن هذا يبقى يجوز، لانه حتى في السعودية في اقوال وفتاوى انهم عاوزين ينقلوا او يقصروا قبر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى خارج المسجد، يعني يجعلوه خارج المسجد، لكن دي هتواجه بامور كثيرة وفتن تحصل بين المسلمين خاصة من بلاد معينة او مدن معينة. فاحنا اذا كان القبر موجود ومش هيمكن نقل القبر الى مكان اخر، وانت رحت زرت هذا المكان، زره ترحما ودعاء لهذا الميت واخرج صلي مع بقية المسلمين، او روح صلي في مكان اخر ليس به قبر اذا كان قلبك مش مطمئن للصلاة في المسجد اللي فيه قبر. ها؟ نعم يا مولانا. نعم. مولانا الشيخ محمد الثلاث زيارات دول انا ما نبص الى جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. يا احباب واخوان واخوات، الزيارة للقبور أنواع ثلاثة، أو العباد الصالحين يعني، أو القبور عامة، زيارة شرعية وزيارة شركية وزيارة بدعية. الزيارة الشركية أن تذهب إليهم وتتمسح بهم وتطلب منهم، فكأنك تركت الله ولم تثق به وثقت به، هذا شرك وشرك أكبر لا يجوز بأي حال من الأحوال. ما تقولش يا سيد بدوي الدين ويا فلان عطيني، لا، هذا لا يجوز، شرك. الزيارة البدعية أن تصلي في المكان الذي فيه الميت أو تدعو فيه، ممنوع. الزيارة الشرعية أن تفعل كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم من السابقون وإن إن شاء الله بكم للاحقون، وتدعو لهم اللهم تجاوز عن سيئاتهم، اللهم ارفع من درجاتهم، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، اللهم كما قال فضل الشيخ ومد في وسع في قبرهم مد البصر، وهكذا وهكذا، لأنهم في حاجة إلى دعاء، لأن الإنسان بانتقاله من دار الدنيا إلى دار البرزخ بينقطع عمله، فهو محتاج إلى الدعاء منك لا أن تطلب أنت منه. فهذه هي الزيارة الشرعية، تسلم عليهم وتدعو لهم وأنت منصرف كما فعل الرسول وأصحابه تدعو لهم أيضا، هذا هو الجائز. وزيارة النساء كما قال الشيخ لا تكون إلا للضرورة، والأفضل ألا يخرج النساء للزيارة في هذا الزمان، لأن أغلب النساء يخرجن ومتزينات وعورتهن بالملابس والكحل والزينة والروج وإلى آخره، وبعضهم كما يفعل في القاهرة وغيرها يأخذ الأكل والشرب وكأنه صار فرحا وليس عظة ولا عبرة. نسأل الله أن يبصرنا بموردنا وأن ينفعنا بفضيلة الشيخ حمدي شلبي، وأن يجعل ذلك في موازين أعماله، وأن ينفعنا جميعا بما علمنا وأن يعلمنا علم ما لم نعلم إن شاء الله. جزاكم الله خيرا. وآخر سؤال، زوجي لا يريدني حضور ندوة يوم الجمعة، يبدو أن درس الجمعة ده يعني، بسبب تواجده في المنزل، ربما ما عندوش أجازة غير يوم الجمعة، ولكني نزلت فقال لي في 60 داهية، هل هذا حرام أم حلال؟ حرام أو حلال؟ السؤال ذو شقين. من حق الزوج إن احتباس زوجته عليه، يعني تبقى زوجته معه في المسجد خاصة إذا لم يكن له يوم أجازة غير يوم الجمعة، يعني إذا كان موظف والساعة 2 بيزا معنى ذلك بعد الظهر وبعد الساعة 2 زوجته موجودة معه. إنما نفترض أن رجل تاجر وفي محله وفي عمله ليل ونهار فما عندوش غير يوم الجمعة، من حقه أن يستمتع بزوجته يوم الجمعة. ففي هذه الحالة لا يجوز مخالفة الزوجة لزوجها ونزولها حتى لو حضور مجلس علم. تستطيع أنها تأخذ هذا العلم من شريط كاسيت أو من سؤال زميلة لها أو جارة لها أو ما إلى ذلك. إذا ربنا أكرم الزوج وهي استطاعت أن تقنعه، تقول له ده الدرس كويس ولا بيحصل كذا، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريق للجنة إلى آخره، وتعالى الروح سوا وعلى عيني وراس اللي انت عايزه بعد الدرس، ها؟ تستميل قلبه لانه هو يحضر تحت معانا وهي تحضر فوق، يبقى جزاهم الله خيرا هما الاثنين. انما راسه الف سيف ما انتش خارجه، لا تخالفي زوجك بالخروج. مسألة انه قالك بقى روحي في 60 داهية زعلان وزهجان، 60 داهية دي معناها ايه؟ يرجع الى نيته، لان دي هل دي من الفاظ الطلاق الكناية؟ ما اظن انه يقصد بها طلاق، انما في 60 داهية زعلان، وانت تروح في 60 داهية ليه؟ ممكن لا قدر الله تجي لك عربية تهفك، تجي لك غيره، تبقى رحت في 60 داهية، فطوع زوجك احسن، ما تروحيش في 60 داهية، ده انت جاية مجلس علم. فانا ارى انه الافضل انه المرأة تصبر على زوجها وتصبر معه حتى اذا لم يكن يصلي. كنا نقولها لطلابنا في ام القرى، واحد ما بيصليش، زوجته تطلب الطلاق عشان ما بيصليش، عشان يقوله ده بقى كافر وما بيصليش، تستميل قلب. بس هو افراد بيصلي في البيت وما بيصليش في المسجد، روح صلي في المسجد مع الجماعة وهتليجي تيجي تلاقيني عاملة لك حاجة حلوة مثلا، او موضبة نفسها على سنجة 10، اي هذا الامر تستميل قلبه، تعينه على الطاعة وعلى عبادة الله بايه؟ بالصبر والفعل الحسن والقول الحسن. فلا تخالفي زوجك حتى لو اتيت لدرس الجمعة، مش هتبسطينا بمجيئك وزوجك زعلان هناك الا يطلع يدور على واحدة تانية، خلاص؟ عشان كل واحدة تخاف من الامور التي قد تحصل. لا، رجلك على رجله وتعالوا الجامع انتوا الاثنين، مرضاش يجي خليك معاه مرة واثنين، سمعيه الشريط او سمعيه حاجة معانا ان كان من التسجيلات، ربما بعد كده يقول الساعتين بتوعنا نروح نحضرهم في المسجد، وربنا سبحانه وتعالى يوفق الجميع. علمنا الله اياكم ما ينفعنا ونفعنا بما علمنا، وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سؤال لقمان كان اخير لكن يعني عشان الوقت عندنا زيارة مريض برضه.